شمعة ودمع وخيام والآلام تختمها وتفكر مجسام يا أحلام ترسمها شمعة ودمع وخيام والآلام تختم وتفكر مجسام حسباتي عمرتي انت حدت يتبس شغلي الماضي تعبها والسهر والهن على المهمور من يسفن وحسباتي عمرتي تن ولد لو طاح بالشدة الولد لو طاح بالشدة بعد الولد الولد لو طاح بالشدة جذر الوالد يعلم عالم إلها القدر صورة جسم جاسم غريب يقدر محارب الحسان والعبران تتريح تبطو زمان الحسان والوزات تخفيها شفت المحروم لازم لا I'm okay. لا صغير طالع الحرب والصوت لو للهجمة وعلى وجه السبي طملة طالع والقلب يمه طالع والقلب يمه دعيت لحظة لن شافت تغير I'm out of time. Amor, amor, amor.